بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أكملنا تقريبا ما جعله الشيخ مقدمة لتجويد من ذكر بعض الأحكام مما يتعلق بالاستعاذة والبسملة، ومما يتعلق أيضا بالوقف والابتداء ونحو ذلك. ثم ذكر بعد ذلك إن شئتم قولوا بابا أو كتابا أو فصلا، فهو لم يبوب ولم يقل باب كذا، إنما ذكر مباشرة فقال مخارج الحروف وصفاتها. وإذا لم تخن الذاكرة، كنا قد عرفنا معنى المخارج وتكلمنا عن مقدمة متعلقة بالمخارج، ولهذا نشرع في صلب الموضوع مباشرة الآن بعون الله وتوفيقه. قال المؤلف مخارج الحروف وصفاتها. نرجع تعريف الصفات إن شاء الله إلى بابها، ونبدأ أولا مخارج الحروف. كان هنالك مصطلحات فأشار إليها المؤلف في التحقيق، لا أدري إذا كنا قد شرحناها أو لا. الصوت، هل شرحنا معنى الصوت ومعنى النفس؟ أظن تكلمنا شيئا، أظن فيما يتعلق حكم تعلم المخارج. دق الجرس. نعم. يستحسن أن يعرف طالب التجويد بعض المصطلحات المتعلقة بهذا المبحث العظيم وهو مخارج الحروف. ذكر منها المؤلف بعضها فقال الصوت، والصوت هو صدى مسموع ناتج عن تصادم جسمين أو أكثر. يقولون الصوت هو ما تحدثه الأجرام عند التقائها وعند افتراقها. عندنا شيئان، إذا اجتمع أحدثوا صدى، وإذا افترق أحدثوا صدى. كذلك الصوت الخارج من الإنسان، قد يكون هذا الصوت مؤلفا حيث يفهم المقصود منه، وقد يكون غير مؤلف أي أنه عشوائي لا يقصد، كالآهات والأنات ونحو ذلك، فإنها تسمى صوت، تسمى صوتا. قال أو احتكاك جسمين أو أكثر، أو انفصال جسمين أو أكثر، وبحسب قوة هذه العملية أو ضعفها تكون ضخامة الصوت أو ضعفه. أو هو النفس المسموع الخارج بالإرادة، وهذا التقييد بالإرادة ليس ضروريا، فقد يخرج نفس من في الإنسان ويكون معه صدى وليس مقصودا، فقد يتنهد الإنسان أو يصرخ أو يصدر كلاما لا يقصده، كما يصنع النائم والسكران والمغمى عليه، فالنائم قد يتكلم وقد يصدر صوتا لكنه لا يقصده وليس مرادا. فتقييد المؤلف للصوت هنا بالإرادة فيه نظر، العلم عند الله. هذا المصطلح الأول. والمصطلح الثاني النفس، وهو الهواء الخارج من داخل الرئة بدفع الطبع، أي أن الإنسان يدفعه طبيعة لا يتكلف في ذلك. أولا مخارج الحروف. المخارج قال المخرج لغة على وزن مفعل، وهو محل الخروج، واصطلاحا هو محل خروج الحرف وتميزه عن غيره، هذا تعريف الأول. أو هو عبارة عن الحيز المولد للحرف، هذا تعريف الثاني. أو هو المحل الذي يعتمد عليه الحرف للخروج، وهذا هو أحسنه، هو تعريف الثالث. وبتعبير آخر، مخارج الحرف أو الحروف هي مواطن يخرج منها الحرف، مواطن يخرج منها الحرف. كلمة الحرف قال في اللغة طرف الشيء، ومنه قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف قناعة، هو ليس مقتنعا إنما له قناعة ضعيفة جدا، فهو يعني على حرف. ويقولون حرف الرأس وأم الرأس، الرأس فيه الجبهة والحرف والأم والقفة، يقولون سقط على أم رأسه أي على وسط رأسه، وحرف الرأس هو طرفه الذي عن اليمين أو الشمال. اصطلاحا هو الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر، هو صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر. اعلموا رحمكم الله أن مخارج الحروف نوعان، هو سيذكرها لكن أبسطها قبل ذلك. مخرج محقق، لماذا سمي محققا؟ لأن فيه ضغط. ومخرج مقدر، سمي مقدرا لأنه ليس فيه ضغط. والمخرج المقدر يخرج منه الواو والياء والألف المادية لأن ليس فيها ضغط. عندما تقول أنت جاء الألف هذا ما تضغط عليه، لكن جاء أج ضغطت عليها بوسط اللسان حتى خرجت، أق ضغطت عليها بأقصى اللسان حتى خرجت، أه ضغطت عليها في الحلق حتى خرجت، لكن وجيء الياء التي بعد الجيم المادية ليس فيها ضغط، فهي مقدرة تخرج من جوف الفم، من الخلاء الذي في الفم. قال والمخرج المحقق هو ما اعتمد على جزء من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. اللسان أو الشفتين، يعني هو ذكر اللسان والشفتين من باب التمثيل، وإلا فهنالك مخارج أخرى لم يذكرها. فالغنة لا تخرج إلا بالضغط عليها بالخيشوم أي المنخر، لا تخرج إلا إذا ضغط عليها الإنسان بأقصى أنفه الذي هو المنخر أو الخيشوم. لهذا قال هو ما اعتمد على جزء من أجزاء الحلق. إذا أردت أن تخرج الهمز تضغط على أقصى الحلق، إذا أردت أن تخرج الحاء تضغط على وسط الحلق، إذا أردت أن تخرج الغين تضغط على أدنى الحلق. في اللسان إذا أردت أن تخرج الكاف تضغط على أقصى اللسان، والدال طرف اللسان، يكون هنالك ضغط. هو عبر على هذا الضغط بقوله الاعتماد، بقوله الاعتماد هو ما اعتمد على جزء من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. وأما المخرج المقدر هو الهواء الذي بداخل الحلق والفم، والصواب الفم، لأن الحلق مجرى الهواء، ثم يتغير الهواء إلى واو أو ياء أو ألف، أين؟ في الجوف، في الفم. الرئتان تدفعان الهواء فيجري الهواء في الحلق، ثم تميز أنت، تميز بين الياء وبين الألف وبين الواو المادية بوسط أو بالخلاء الذي في الفم. مثلا قو أنفسكم، قو هذا الواو هذه تميزت عن وجيء في الخلاء الذي في الفم. أما الحلق فإنه لا دخل له، إنما هو يمر منه الهواء فقط. قال هو الهواء الذي بداخل الحلق والفم، وهو مخرج حروف المد الثلاثة لأنها لا تعتمد على شيء من أجزاء الفم. ثم ذكر مسألة، قال كيف يعرف مخرج الحرف؟ عندك حروف أردت أن تعرف من أين تخرج. قبل أن نقرأ كلامه نبسط المسألة. تأتي بالهمزة المفتوحة، هم يقولون تأتي بأي حرف مفتوح، لكن من أجل أن نبسط أكثر نقول تأتي بالهمزة المفتوحة، ثم بالحرف الذي تريد أن تعلم مخرجه ساكنا. متى كان الضغط في فيك كان ذلك الموضع هو مخرج ذلك الحرف. تقول مثلا في حرف الراء الر، فتعلم أن مخرج الراء هو التصاق طرف اللسان بالحنك العلوي قبيل الثنايا العليا. أردت أن تعرف مخرج الذال تقول الذ، فتعلم أن الذال تخرج إذا كان اللسان وسط الثنايا العليا والسفلى، وهكذا باقي الحروف. قال لمعرفة مخرج الحرف نسكن الحرف أو نشدده، ثم ندخل عليه همزة وصل متحركة، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه. تقول أق أقصى اللسان من حيث الأعلى، لأن أقصى اللسان من حيث الأسفل هذا مخرج الكاف. تقول أب إج إم وتشددها إن شئت كذلك. ثم بدأ في ذكر عدد مخارج الحروف وذكر لك اختلاف العلماء، وهذا ليس فيه يعني ربما تطبيق كثير أو فيه مزيد فائدة ولكن نسرده. قال اختلف العلماء في تحديد عدد مخارج الحروف، فذهب الإمام الفراء وابن دريد وقطرب وابن كيسان وغيرهم إلى أنها 14 مخرجا. لو تأملت في هؤلاء تجدهم جميعا لغويين، فهم علماء اللغة وهم علماء الفصاحة، فكلهم لهم معاجم. فمعروف الفراء وابن دريد وقطرب ومثلثات قطرب، اشتهرت مشرقا ومغربا، وابن كيسان أيضا، هؤلاء لغويون. قالوا مخارج الحروف 14. لا شك أنهم في تقسيمهم المخارج ماذا صنعوا؟ فرقوا حروفا عن حروف وأدخلوا حروفا في حروف. فمثلا هؤلاء الأربعة أو هؤلاء العلماء الذين ذكروا هذا التقسيم، تجدهم أنهم جعلوا الألف والهمزة شيئا واحدا، أو تجدهم جعلوا الإمالة شيئا واحدا حرفا واحدا، لأنه من العلماء من قال إن مخارج الحروف 29 مخرجا. من العلماء من قال هذا، كل حرف له مخرجه. ومنهم من جعل المخارج 5، وهذا في الجملة، هذا في الجملة، عندك الحلق واللسان والشفتان والجوف والمنخر، وإن كان المنخر لا يخرج منه حرف وإنما يخرج منه صفة، وهذه الصفة التي تخرج من المنخر كما سيأتينا تخرج إما مطلقة وإما غير مطلقة، يعني هي صفة مطلقة أو مطلق صفة، وهذا قل من ينبه عنه من أهل القراءة. عندما تقول فأما الذين، هنا خرجت صفة مطلقة للميم المشددة، لأن الميم المشددة فيها الغنة، هذه نقطة. إذا قلت أنعمت، أنعمت، الميم هنا ليس عليها الشدة، ولا هي مدغمة ولا هي مخفات، وبالتالي تظهر بلا غنة، ولكن يستحيل أن تكون الميم موجودة بلا مطلق غنة، لأن الغنة من خلقة الميم، الغنة من خلقة الميم وخلقة النون. أنعمت، أنعمت، النون في خلقتها كاين الغنة، لكن ماشي الغنة المطلقة، مطلق الغنة. لابد أن نفرق بين مطلق الشيء، بين مطلق الشيء وبين الشيء المطلق، وهذا يفيدك في أبواب كثيرة من الدين، كالإيمان المطلق ومطلق الإيمان في العقيدة، كالطهارة المطلقة ومطلق الطهارة، كالنجاسة المطلقة ومطلق النجاسة، وهذا في الفقه، هذا يفيدك. عندك أيضا الغنة المطلقة ومطلق الغنة، مطلق الغنة أي نسبة ضئيلة جدا في خلقة الميم وخلقة النون وإن لم تكن ظاهرة. وأما الغنة المطلقة تعلمتموها، فهي في النون حال الإدغام تجدها، وحال الإقلاب، وحال الإخفاء، وفي الميم تجدها في الإدغام الشفوي والإخفاء الشفوي مثلا، وتجدها في النون والميم المشددتين. قال وذهب سيبويه وابن السراج وابن جني وابن عصفور وغيرهم إلى أنها 16 مخرجا. والصحيح الذي عليه المحققون وعلى رأسهم الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض، علم الشعر، وإليه ذهب كثير من القراء أن عدد المخارج 17 مخرجا، وهذا على سبيل التقريب، وإلا فالحقيقة أن لكل حرف مخرجا مخالفا لمخرج غيره. ونحن نقول إنه ليس لكل حرف مخرج، بل الذي يخالف فيه الحرف الحرف الآخر إنما هي الصفة، فالمخرج واحد بالصفة خرج منه عدة حروف. يعني كأن المؤلف لما جعل هذا الكلام بين قوسين بعد ذكره للخلاف كأنه رجحه، كأنه وعلى هذا قال وهذا على سبيل التقريب، وإلا فالحقيقة أن لكل حرف مخرجا، كأنه يرجح أن لكل حرف مخرج، وهذا بعيد. بل الذي يميز الحرف عن أخيه من مخرج واحد كالقاف والكاف، القاف والكاف كلاهما من أقصى اللسان، ما الذي ميز بين القاف وبين الكاف؟ الصفة، فالقاف فيها الاستعلاء والكاف فيها الاستفهام. ثم ذكر منشأ الخلاف فقال ومنشأ هذا الخلاف راجع إلى اعتبار بعض الحروف من مخرج واحد أو من مخارج مختلفة، وكذلك راجع إلى اختلافهم في تحديد هذه المخارج من جهاز النطق، فالذي يعده مخرجا واحدا قد يعده آخر مخرجين مثلا. وعلى كل حال فهذا الاختلاف لا يؤثر في جوهر الموضوع، كما ذكرنا إن هذا الخلاف لا يترتب عليه تطبيق معين أو ما شابه. ولكن نقول كما قال أهل الصناعة وعلى رأسهم من أعيا من ألف التجويد بعده وهو ابن الجزري رحمه الله، فقد قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. من اختبر أي أهل الصناعة الذين خبروا المخارج، هي تخرج أو هي ما عددها 17. أقسام مخارج الحروف، قال إن مخارج الحروف 17 يجمعها إجمالا 5 مخارج رئيسية، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. هذا الكلام المجمل، التقسيم المجمل، التركيب المجمل في مخارج الحروف التي أو التركيب الذي خلقه الله في الإنسان في صوته الذي يخرج منه الحروف أو به أو يخرج به الحروف، الحلق بعده اللسان فوقه الجوف ثم الشفتان ثم المنخر. ثم عرف لك كل واحد على حدة، قال الجوف بدأ به، وإن كان العلماء في بداياتهم هنا يبدأون من جهتين بحسب ما درسنا، فمنهم من يعتمد على أن أقصى أو أول المخارج باعتبار الأقصى فيقول أول المخارج هو الحلق، ومنهم من يعتبر أن مخارج الحروف العبرة فيها بالأدنى فيقول أول المخارج شفتان، والمؤلف هنا بدأ بالوسط، فالجوف هو وسط بين شفتين وبين الحلق، ولهذا قال والألف الجوف، وهو الخلاء الداخل في الحلق والفم، وهو مخرج مقدر وليس مخرجا حقيقيا، وهذا شرحناه. هذا شرحناه. حروفه قال يخرج من الجوف أحرف المد 3، وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها. وهذا هنا ذكر لك هذه الحروف بشروطها، فشرط الألف حتى يكون حرف مد أن يكون ما قبله مفتوحا، وشرط الواو حتى تكون حرف مد أن يكون ما قبلها مضموما، وشرط الياء حتى تكون حرف مد أن يكون ما قبلها مكسورا. وتعلمنا أنها مجموعة في قوله تعالى نوحيها أو أوذينا أو نوتيها، كلها جمعت فيها حروف المد بشروطها، وتسمى هذه الحروف بالحروف الجوفية والحروف المدية والحروف الهوائية، سميت جوفية لخروجها من الجوف، وسميت هوائية لأنها تنتهي بانتهاء الهواء، وسميت مدية لأن بها يكون مدود الحروف. ثانيا الحلق، وفيه 3 مخارج ل6 حروف. الحلق فيه 3 مخارج ل6 حروف. أقصى الحلق الهمز والهاء، قال أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر، يخرج منه الهمز والهاء، تتأكد فتقول فتشعر بالضغط في أقصى الحلق، تقول أيضا تشعر بالضغط في أقصى الحلق. ثانيا قال وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء، تتأكد فتقول أع وأح فتشعر بالضغط في الوسط. ثالثا أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم، بعده مباشرة جي مخرج الكاف والقاف لأنه أدنى الحلق، أي أقربه مما يلي الفم، ويخرج منه الغين والخاء، تقول أغ وأخ تشعر هنا فقط، فالخاء بعدها الكاف والقاف. هذا المخرج الإجمالي الثاني وهو الحلق. اللسان، للسان 4 مواضع لخروج الحروف. طرف اللسان، طرف اللسان تصوروا، يلزم تتصوروا هذه، واللي ما قدرش يتصور يكتب في محرك البحث في ويخير الصور ويكتب مخارج الحروف، يطلع له مقطع طولي لمخارج الحروف، مقطع طولي لمخارج الحروف فيه طرف اللسان، هذا طرف. قال وفيه أيضا حافة اللسان ويخرج منها الضاد كما سيأتي، وفيه أقصى اللسان، ومنهم من يجعل شيئا آخر وهو جذر اللسان، وهذا لا شك أنه يقصد به وسط اللسان. وفيه عشرة مخارج لثمانية عشرة حرفا. نبدأ طرف اللسان أي رأس اللسان، هذا الذي أنت تنطح به أسنانك، وفيه خمسة مخارج لأحد عشرة حرفا، وهي طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. والثنايا العليا هما السنان المتوسطان للفك العلوي، وأهل التجويد هم يقولون الثنايا العليا والثنايا السفلى، وإلا في اللغة عندنا ثنايا فقط، العليا السفلى لا تسمى ثنايا، لكن علماء التجويد تقريبا وإرادة للتفهيم والتعليم يجعلون الثنايا عليا وسفلى. كاين هناك في المطبوعة مخارج الحروف فيما بعد، معليش تبعوا بالهاتف، طالبات مدلكم نسخ وتبعوا في الهاتف، لأن هي النسخة معتمدة. ماذا يخرج من طرف اللسان؟ يخرج الطاء والدال والتاء بشرط أن يمس طرف اللسان الثنايا العليا من حيث الأصول، أي أعلاها أصل الثنايا مباشرة تجي بعدها اللثة، أن الفم فيه الأسنان واللثة، هذا اللثة فيها يبدأ أصل الأسنان منبتها، إذا مسها اللسان خرج منه الطاء فتقول الطاء. شوف كيف يلتصق لسانك مع أصول الثنايا العليا. الطاء يسمى حرفا انفجاريا، الطاء والدال والتاء وكلها انفجارية، والذال يسمى حرفا جريانيا. فالحروف بهذا التقسيم نوعان، حروف انفجارية وحروف جريانية، سميت جريانية لأن الهواء يجري معها عند نطقها. والتاء الت بعدها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا، الآن كنا في الأصول ننزل إلى الأطراف، يخرج منه ثلاثة أحرف وهي الظاء والذال والثاء. عفوا نبهوني، ها والله ما سمعت، خمس مخارج لأحد عشر حرفا، أي خمس مخارج لأحد عشر حرفا وكلها جريانية، الظاء والذال والثاء، تقول أض وليس أض، أض انفجاري هذا خاص بالضاد سيأتينا في حافة اللسان، ولكن أض لا، جريان يجري مع الهواء، تقول وأما الذين ظلموا، وأما الذين ظلموا، ورش يغلظ اللام إذا كانت بعد الظاء، تقول غير المغضوب، أض وليس غير المغضوب، وإن كان هذه المسألة فيها كلام قوي، هل الضاد لا تشبه الظاء في النطق والمخرج أم في المخرج فقط؟ وشيخنا أبو عبد الرحمن محمد بن خدة يقول أنها تشبه الظاء في المخرج فقط، فهو يقرأ ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو يميل إلى هذا، والذي نعتقده وندين الله به أنه الض وأض يختلفان في المخرج وفي الصفة. ثالثا طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى، قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما، ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي الصاد والسين والزاي، كأن هنالك فرجة يخرج منها الصفير بين الأسنان العليا والسفلى، تقول الص يخرج صفير والسين وأيضا الزاي. الظاء والذال والثاء التي سبقت تسمى بالحروف اللثوية لأنها تخرج من اللثة أو من قرب اللثة، والصاد والسين والزاي ستأتينا أنها تسمى بالحروف الصفيرية، حروف الصفير، أو تسمى بالأسلية، والتي تخرج من أسلة اللسان أي من دق مما دق منه من طرفه المحدب. ثم عندنا بعد ذلك طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا تحت مخرج اللام قليلا، ويخرج منه حرف النون، أن عندك ال سيأتينا لأن اللام حرف يتوسع الفك، حتى أن من العلماء من يقول إن اللام هو أوسع المخارج، لأن اللام اللسان ينطبق يبدأ من طرف حتى الحافة وينضي إلى غاية الأضرس، وهو ينطبق على الحنك العلوي، ال ال ان لا دخل لسانك قليلا. ثم سيأتي في الراء أيضا، الراء أدق أو أدخل منه. يا جماعة تصوروا لسانكم، تصوروه كيف يدخل قليلا، كيف يميل، كيف ينحرف، لا بد من تصور هذا. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون، وهذا في كل الفنون ليس فقط في الفقه. قال: طرف اللسان مع ظهره مائلا رأسه قريبا من مخرج النون، إلا أنه أدخل إلى ظهر اللسان يخرج منه الراء. تقول الراء الراء، اللسان معوج في الطرف، اللسان معوج في الطرف وجاي قبل النون وكأنه يدخل إلى ظهره الراء الراء. احذر كما سيأتي في الصفات من تكرار الر، لا يلزم ينطح لسانك مرة واحدة، الحنك العلوي ينطح مرة واحدة كما سيأتي. ثم قال: حافتا اللسان أي جانباه، وفيهما مخرجان لحرفين هما حرف الضاد، ويخرج من إحدى حافتي اللسان، قال إحدى وليس من كلتا الحافتين. ويقول أهل العلم، والعلم عند الله بسند هذه القصة أو بسند هذه المعلومة عفوا، يقولون إن الوحيد الذي كان يخرج الضاد من كلتا الحافتين عمر، قالوا هو الوحيد الذي كان يخرج الضاد من كلتا الحافتين، لأن الضاد إما تخرجها من اليمنى أو اليسرى، وهو حرف صعب. وقد قال أحد العلماء ذاكرا هذا في بيت فيه بيان صعوبة حرف الضاد وفيه تحذير من أن يشبه الدال والضاء، قال والطاء عفوا، قال: والضاد حرف عسير يشبه الضاء، لا الدال يشبه في نطق ولا الطاء. والضاد حرف عسير صعب، أصعب الحروف هو الضاد، ولهذا يقولون اللغة العربية هي لغة الضاد، ويقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه أفصح من نطق بالضاد، وأما ما ينسب إليه على صفة الحديث فلا، أنا أفصح من نطق بالضاد هذا ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن في المعنى صحيح، أفصح عربي على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن اللغات الأخرى لا يوجد فيها الضاد، يوجد فيها كل الحروف، حتى الحروف ربما التي فيها إمالات نحو ذلك موجودة في بعض اللهجات وبعض اللغات، لكن الضاد لا، لأن الضاد يتعلم، الضاد يتعلم وليس سهلا. نعم. قال: ويخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، خروج الحرف من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، وإن كان أخيكم من الجهة اليمنى فهو أيسر عندي بحكم الرياضة، ولكن كثيرا من الناس يخرجها من اليسرى، يخرجها من اليسرى، تطبق بالهمز فتقول أضّ أضّ، تحس هنا كاين الضغط، وش يصرى؟ اللسان يلتصق بالأضراس. طبعا الذي به عاهة، والذي أسنانه سقطت، والذي ما عنده أضراس أو ما عنده ثنايا يجد صعوبة، فحرصوا على أسنانكم، والتجويد لا يصح لمن ليس له الأضراس، فلربما أراد أن يخرج الضاد فيخرج بصفة الصفير والله المستعان. على كل حال، قال: خروج الحرف من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمين أصعب وأقل استعمالا، وهذا بحسب الرياضة، ويصح أيضا من كلتا الحافتين، والأمر يرجع للقارئ، وكل ميسر لما خلق له. هذا شق حديث لرسول الله لما قالوا له: يا رسول الله لما يعني نعصي الله عز وجل وقد كتبها علينا، فأجاب: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا اقتباس من سنة رسول الله. حرف اللام يخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه، لهذا سمي بأوسع المخارج، مع ما يحاذيها من اللثة العليا. وسط اللسان فيه مخرج واحد لثلاثة أحرف، وهي تسمى بالشجرية كما سيأتي، وهي الجيم والشين والياء غير المادية، المادية قلنا مخرجها الجوف، الياء المتحركة يعملون، يعني الوسط اللسان، شجر اللسان وسطه، لهذا سميت بالأحرف الشجرية. قال: تسمى هذه الحروف بالحروف الشجرية نسبة إلى شجر الفم، وهو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى. أقصى اللسان سبق أن تكلمنا، يخرج منه الحرفان القاف والكاف. قال أي أبعده مما يلي الحلق، وفيه مخرجان لحرفين هما أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه حرف القاف ويكون وراء مخرج الكاف، ويسميان بالحرفين اللهويين نسبة إلى اللهات. تدرون ما اللهات؟ كلنا كان يصنع ذلك في الصغر، أن يقابل المرآة ويرى تلكم اللحمة التي في أقصى الفم متدلية، تلك تسمى باللهات. لما كان القاف والكاف بقرب اللهات سماهما أهل العلم بالحرفين اللهويين. قال أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحلك الأعلى يخرج منه القاف ويكون وراء مخرج الكاف، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه حرف الكاف، ويكون الكاف أقرب إلى الشفتين بينما حرف القاف يكون أقرب إلى الحلق من حيث القرب وأعلى، والشفتان يخرج منهما أربعة أحرف وفيها أصلا مخرجان في الجملة. بطن الشفة داخل الشفة هذه يخرج منها الفاء أف، تقول أف، فتجد أن الثنايا التصقت ببطن الشفة. قال بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه حرف الفاء، ما بين الشفتين معا ويخرج منه الحروف المعروفة وهي الميم المظهرة لإخراج الميم غير المظهرة، ويكون مخرجه بانطباق الشفتين. والواو الفرق بينه وبين الميم أنها تكون بانفتاح الشفتين لا بانطباقهما، والباء يكون مخرجه بانطباق الشفتين انطباقا أقوى من انطباق الميم. ثم عندنا الخيشوم، والخيشوم هو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل، فالإنسان في فيه من أقصاه يجد منفذين ينفذ منهما الهواء دخولا وخروجا. هنا في حال نطق النون والميم بصفة تستوجب الإدغام تشعر بالحركة في ذلك الموضع، فتقول مثلا من قبل، تسد المنخرين بعدما دخلهما الهواء فيخرج النون المغنات. هذا فيما يتعلق بالحروف. عندي إنشادة في الطلاب تاع العام الماضي، يعني حضروا معنا عندهم ربما هذا الأمر، هذه فيما يتعلق، يعني أحببت أن أوشح كلام المؤلف إثر كل باب بما ذكرناه في هذه المنظومة، وهي منظومة لنا كتبناها ولازلنا نكتبها، وهي في نحو 500، وأحيانا أتعطل بأشهر بحكم الدراسة وبحكم الضغط والاستلزامات، وأحيانا أكتب في اليوم 20 بيت، وأحيانا أكتب بيتا، وأحيانا لا أكتب إلا شطرا هكذا، يعني بحسب ما أجده، وكثر ما أكتب في انتظاري عند الطبيب أو طبيب الأسنان أو نحو ذلك، ما لقاش واش كاين نكتب. هذا يعني حكاية هذه القصة هذه تاع هذا النظم. هذا الباب السادس كاين قبله أبواب تتعلق بما مرة فيما يتعلق بالمقدمة، وهذه المنظومة سميتها الفجر المنورق في أحكام التجويد على رواية ورش من طريق الأزرق، ومطلعها يقول إبراهيم هو الفوكي الحمد لله ربي ملك الملوك، مصليا على الذي علمنا صلاحنا وللفلاح دلنا، إلى آخر المقدمة. ثم ذكرنا المقدمات العشرة كاملة تحت التجويد، ثم يبدأ مخارج الحروف في الباب السادس. قال مؤلفها الباب السادس تعريف مخارج الحروف وكيف تعلم. مخارج الحروف معنى ركبا من لفظتين البحث منها بوبا، فمخرج مفرد للمخارج محل منه هذا الحرف خارج، والحرف في علم الأداء صوت محقق مقدر منصوت، إن رمت حرفا وطلبت موضعه فهمز وسقه ساكنا لتسمعه، فحيث جذ الصوت كان مخرجه والمد يرضي حسنه تموجه، أي أنك إذا أردت أن تمد فلا تموج صوتك لأنه يذهب حسن المد حينئذ، فالأصل في المد أن لا تتموج، الأصل في المد أنك لا تتموج. طبعا الأبيات على بحر الرجز، بحر الرجز إن شاء الله نكملها بإذن الله، وما تروحوش منا إلا وهي عندكم كلها بحول الله، أسعى إلى ذلك. أنا راني في الإيمالات كملت المدود كلها، راني في أنواع الإيمالات. بحر الرجز هو يسموه العلماء بحمار شعراء، يستعمله العلماء تبسيطا للمعاني، وهو مستفعل 6 مرات، مستفعل المستفعل المستفعل. قال المؤلف: هل الباب 7 بيان مخارج الحروف؟ هذه لمن شاء أن يضبط، كنت بودي أن ندير يعني منظومة ابن الجزري هي اللي نوشح بها الأبواب، ثم قلت هي كثيرة وشروحاتها لا تكاد تنتهي، موجودة في الانترنت يعني الطلاب يحفظونها، فيبقى هذا بيني وبين طلابي ك يعني شيء أخصهم به، أخصهم به. طلاب العام الماضي كانوا موجودين والحمد لله استفادوا منها، كنا نشرحوها لكن ما كملناش، العام هذا بإذن الله نكملوها بإذن الله. قلت: مخارج الحروف في العموم فخمسة أياء للفهوم، حلق اللسان جوفنا المقدر شفاهنا ثم الأخير المنخر، تفصيلها على الصحيح 7 من بعد 10 صن أخي السمعة، أي 17 في الجملة هي 5 كما ذكرنا ثم التفصيل 17. الحلق أقصاه فهمز هاء ووسطه فمنه عين حاء، مما تدن غينها والخاء ذي 6 يا من له دهاء، والجوف منه مخرج المدود ويا هي حروف المد، ويا تأتى بالها والمحدود، أقصى اللسان حيث أعلى الحنك قاف وكاف تحت جرب تدرك، والجيم والشين وياء وسطه لا ياء مد مما مر بسطه، احذر ليس المقصود الياء التي هي مدية، من حافة اللسان مع أضراس تليها ضاد عسر المراس، حرف الضاد عسر المراس صعب، واللام منها مع ما ولاها من حنك أعلى لمنتهاها، أي اللام إلى آخر الحنك، والنون يأتي طرف اللسان أعلى محاذ لثة الأسنان، من ظهره ومن نفس المحاذ يكون راء كامل النفاذ، مع الثنايا من أصولهن الطاء والدال وتا يكن، وفوق عليا بينه والسفلى الصاد والزاي وسين تجلى، عليا الثنايا إن لقت أطرافها طرف اللسان ضاء ثاء ذالها، من باطن للشفة السفلية مع تلكم الأطراف فاء جلية، حرف الفاء، من شفتين واو بانفتاح وبانطباق باء ميم صاح أي صاحبي، وغنة من منخر معلوم أقصى ذا الأنف يدعى بالخيشوم. لعلنا نواصل الأسبوع المقبل في صفات الحروف، ما نديروش تجويد إلى حين، إلى حين إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.